زار أفراد حياة الملهكين العسكريين لدى بلادنا موقع الآثار التاريخية لحرب التحرير الوطنية يوم 21 الخميس بمناسبة ذكرى 63 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية القديمة.